وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المشتق الأصولي يعتبر فيه توفر ركنين: الركن الأول أن يكون قابلا للحمل على الذات كحمل هو، والثاني أن لا يكون زوال المبدئي موجبا لزوال الذات. ولتوضيح الركن الأول ذكرنا كمثال سلم الضارب: إلى آخر ما ذكرنا. ومن الجديد من الآن سوف أقول: وبهذا الركن تخرج بعض المشتقات النحوية من المشتق الأصولي، مثل الأفعال والمصادر، فإن هذين وإن كانا في علم النحو من المشتقات، إلا أنهما في علم الأصول ليس من المشتقات، لأنهما لا يحملان على الذات بحمله هو. إذ لا يحكيان عن ذات متلبسة المبدأ، وفي مقابل ذلك لهذا الركن سوف تدخل بعض الجوانب النحوية في المشتق الأصولي، مثل كلمة زوج، زوج، أو حر، أو إنسان، جدار، ونظائر. هذه وإن كانت في علم النحو من الجوانب، لأنها لا تقبل التطرف، ولكنها في علم الأصول من المشتقات، إذ هي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. فجدار، فكلمة جدار معناها شيء له الجدار، ومن هنا يقبل حمله هو، فتقول هذا جدار. وإنسان، وكلمة إنسان تحكي أيضا عن ذات متلبسة بالمبدأ، ومن هنا تقول هذا إنسان. أكرر أكرر الخلاصة التي ذكرتها جديدة في هذا اليوم هذا أن هذا الركن به دخلت خرجت بعض المشتقات النحوية فالمصادر والأفعال ودخلت بعض الجوانب النحوية ولا تخذف هذا شيء أكثر لم أكثر وبعض الأصوليين كصاحب الكفاية وغيره ذكروا في مقام تأييد أن المشتق الأصولي يشمل بعض الجوانب النحوية فيما إذا كانت تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ مثل كلمة زوج أو حر أو رق في مقام التأييد استشهدوا بما ذكره العلامة وغيره في مسألة من له زوجات ثلاث فإن العلامة وغيره ربطوا حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق حيث الوارد في الآية حيث المحرم فإن قلنا أن المشتق موضوع بخصوص المتلبس فعنوان أمهان أم الزوجة فعنوان أم الزوجة لا يصدق على الكبيرة الثانية فلا تحرم وإن بنينا على الأعم صدق عليها ذلك فتحرم هكذا ربط العلامة وغيره حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق وصاحب الكفاية وغيره ذكروا أو ذكرت أن هذا الرب يدل على أن الجامد النحوي احيانا يدخل في المشتق الفصولي فان كلمة الزوجة جامدة في علم النحو ولكنها مع ذلك جعلها الأصوليون مع من المشتق الأصول. تلك كلمة زوج هذا مورد اضطراب، هذا يدل ايه وهذا مورد اضطراب، فهذا معناه على انه يدخل مع انه جامد نحوي يدخل في المشتق الاصولي. وكلمة زوجة مع انها جامد في علم النحو عدها الاصوليون او الفقهاء ما ادري ايش اقوله من المشتق الاصولي، وقالوا ان حرمة الكبيرة الثانية تبتني على مسألة المشتق. انظر ماذا قالوا، ترتبط بمسألة المشتق. فإن بنينا ان المشتق موضوع بخصوص المتلبس فعنوان أم الزوجة لا يصدق على الكبيرة الثانية فلا تحكم، وإن بنينا على الأعم يصدق فتحرم. انظر يا أخي، جعلوا عنوان الزوجة من المشتق مع أنه جامد نحوي، فهذا يدل هكذا يصدق عن الكفاية وغيره، وهذا يدل على ان المشتق الاصولي يشمل بعض الجوانب النحويه. هذا ويمكن ان يقال هذا ولكن ويمكن أن يقال إن هذا الربط كما اتضح من خلال ما سبق محل للتأمل، فإنه لم تنصب الحرمة على عنوان أم الزوجة حتى تربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة صدق عنوان أم الزوجة وعدم صدق، أي بمسألة المشتق، وإنما الحرمة منصبة على عنوان أمهات نسائكم، وكلمة نساء ليس من مشتق النحوي ولا من المشتق الأصولي. كلمة نساء ليست من المشتق الأصولي كما هي ليست مشتقا في علم النحو كذلك ليست مشتقا في علم الأصول. ليش ليست من المشتق في علم الأصول؟ لأن العنصر الثاني فيها الركن الثاني غير متوفر، فيها غير متوفر، حيث ان زوال المبدأ يوجد زوال الذات لا تبقى الذات، فان عنوان النساء اذا زال نسائية اذا زال المبدأ اذا زال الذات ما تبقى الثانية هذه شلون يصير؟ إذا قال عنوان النسائية يعني شو يصير حينئذ؟ لو تراب يصير، لو يصير حجر، لو يصير ما أدري. هي طائفات اخرى مو ان عرفا ماذا بال اخرى ايه يعني يسمونه ايه عرفا ذات ماذا بلي موضوعنا ها ايه هو على ذاك الزمان هيك محجات اخرى كم هذا الزمان لعله كما تكونون لا بعد على ان العنوان يزول عنوان الضارب مثلا يزول لكن ذات ذات ذات هو هذا انا يقول فهو اذا يقول يعني اذا زال عنوان الانثى عنوان النساء عنوان المراه اذا زال الذات ماذا ليست على اي حال فهم ماذا سبعدهم عنوان النساء بلا اشكال من ليس من المشتق الاصولي ها فاذا ليس من المشتق الاصولي اذا ما له معنى هذا التأييد هذا التأييد مبتني على اساس ثابت مبتني على ان الحرمه منصبه على عنوان ام الزوجين ايه الحرمة ما منصبة على عنوان أم الزوجة منصبة على عنوان أمهات النساء أمهات النساء ونسائكم جزما ماذا من الجامد النحوي وأيضا ماذا ليس من وأيضا ليس مشتقا أصوليا على أي حال فمقصودي أنا على أنه استشهاد بهذا المثال ماذا في محل للتأمل استشهاد بهذا الربو نحن الربط في غير محل من العلامة وغير العلامة في غير محل وإن كان تأييد صاحب الكفاية في محله لأن أضرب العلامة اشتبع وتخيل الحرمة منصبة على عنوان أم الزوج لكن بعد هذا التخيل والربط الباطل من العلامة يصح للعاقل أن يستشهد يقول على أنه بعض الجوامد النحوية تعد من المشتق الأصلي على حق والأمر سهل ثم إنه من خلال ما ذكرنا العقل ننتقل الى هذا النقطة الثانية بين بعض هذا كله في توضيح العنصر الركن الاول ولتوضيح الركن الثاني العنصر الثاني وهو ان لا يكون زوال المبدأ موجبا لزوال الذات فلتوضيحه نأخذ كلمة ضارب أيضا إن المبدأ في هذه الكلمة هو الضرب وهذا المبدأ إذا انقضى وزاله ذات الضارب بعد باقية ولا تثنى عنه فيصح حينئذ النزاع لأن عنوان الضارب هل يصدق على الذات التي هي باقية والمبدأ انقضى عنها او لا يصح واما اذا كان زوال المبدأ موجبا لزوال الذات ف فلا تكون الكلمة حينئذ من المشتق الأصول. فما هو الحال الألفاظ الدالة على الأنواع على النوع؟ ككلمة إنسان، أو الألفاظ الدالة على الأجناس على الجنس ككلمة حيوان، أو الألفاظ الدالة على الفصل على الفصول ككلمة ناطق، أو الألفاظ الدالة على لوازم الذات ككلمة ممكن، فإن المبدأ هو الإمكان، والإمكان من لوازم ذات الممكن التي لا تقبل أن تنفك عنه. وفتشي خارج أقوله، فتشي خارج ما مربوط بدرس، لفظ مصطلح أريد أبينك تستفيد منه، الغرض هذا لا أذكر. يصطلح على لوازم الذات كالإنسان مثلا بالذاتي، بالذاتي في باب البرهان، الذاتي في باب البرهان. في مقابل الجنس والفرد والنوع أي خلال، فإنه في المنطق قرأنا هذه ماذا تعد من قسم الذات الكليات، قرينا في المنطق خمسة، اثنان من قسم العرب أو العربي، وثلاثة من قسم الذات. ثلاثة من قسم الذات شو أبنوع الجنس الفائد وعبر عنها ذات، ولكن يعبر عنها بالذات في باب ايثاغوجي، هذا بالتعبير اليوناني، وبالتعبير العربي ذاتي في باب الكليات الخمس. وهناك فرق بين هذا الذات وذاك الذات، فالتفت يا اخي، كلمة ذاتي تستعمل مرة بهذا المعنى مرة بذات المعنى، فتح ذهنك. ها فرقها عن الذاتي في باب الكليات الخمس، يكون داخلا في نفس الذات كالجنس والفرد، داخل في نفس الذات مركب جزء من نفس الذات، او يكون نفس الذات كالنوم. وكرر الذات في باب الكليات الخمسة اما عين الذات واما جزء من الذات، واما الذات في باب البرهان فهو خارج عن الذات، الإنسان خارج عن الذات. عرب هو شنو خارج عن الذات، ولكن ماذا لازم خارج عن الذات، ولكن لازم لنفس الذات. ويسمى حينئذ ماذا؟ بالذاتي. لكن ذاتي سميت بغير الذاتي بذات المعنى. هاي خصوص الطالب لما اول درس من الكفاية او في غير الكفاية يسمع موضوع العلم ما يبحث عن عوارضه الذاتي عايشة عوارضه الذاتي عايشة اشتق مو هو قاري منطق قاري كليات خمسة فيقول شلون ذاتية وشلون عوارض هذا جمع بين متناقضين بين الضدين بين شلون ذاتية وشلون عوارض ما تقول شلون إذا ذاتية يعني تجر من الذات يوجد سيوفك ونوع يوجد من الذات وعين الذات عربي يعني خارج من الذات العرب إنه يصير ذاتي شلون يقولون على أن موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية كجواب أن الذاتية يعني مو ذاتي في باب الكليات الخمسة أخي العزيز هذا ذاتي في باب البرهان على أي حال أي فائدة خارجية حبيت تكتبها زين أرجع إلى أصول الموضوع نحن لوازم الذات من لوازم عرض لازم للذات هذا أرجع إلى أصول الموضوع لتوضيح الركن الثاني هكذا قلنا أن كلمة ضارع إذا زال المبدأ عنها الذات باب فهذه مستقصر اما الالفاظ الدالة على النوع او الجزء او الفص او اللازم الذي توحل اللازم الدال فهي ليست من المشتقصر كيف؟ لان المبدأ اذا زال لا تبقى حتى فان المبدأ في الانسان ما هو انا الان سيجد بالتبقى الآن أريد أعود على الترتيب هاتي أول للنوع ثم الجن ثم الفاص ثم في لوازم الذات فإن المبدأ في الإنسان ما هو الإنسانية والإنسانية إذا زالت فالذات لا تبقى إذا زالت الإنسانية شنو بعد ذات ما موجود ذات أخرى هذا يصير شنو يوقف ذات فس مثلا مستجير وذات ما في نفس ذات غبرة ذات ما باقي وإذا لم تبقى الذات لا معنى لأن نقول بعد انقضاء المبدأ وهو الإنسانية هل يصدق الإنسان على الذات حقيقة او لا ما له معنى ذات ما موجودة حتى نقول بعد زوال الانسانية هل فسق الانسان على هذه الذات يا ذات ما موجودة اخي العزيز يا ذات هذه الذات يا ذات ما حتى نقول فسق الانسان على حقيقة او هذا هو مستقل له بحث وهكذا الكلام في حيوان ذات النوع الآن أتيت إذا زالت الحيوانية الذات ليست باقية وهكذا الحال في لفظ الدال على الفصل كالناطق إذا زالت الناطقية ذات الناطق ما موجودة حتى نقول صدق الناطق عليها حينئذ حقيقة أو مجاز وهكذا في لوازم الذات والمؤمن كان إذا زال ذات الممكن ليست شنو باقية حتى يقع النزاع في أن صدق الممكن عليها عنوان الممكن عليها حقيقة أو مجاز إذن بهذا الركن يا إخوان أخرجنا الألفاظ التي عند زوال المبدأ فيها تزول الدار، وتلك الألفاظ كما اتضح أربعة: لفظ الدال على النوع واحد، واللفظ الدال على الجنس اثنين، واللفظ الدال على الفصل ثلاثة، واللفظ الدال على لازم الذات أربعة. ذن خرج من المستقبل أصولي، وإن كانت في علم النحو من المستقبل، فكلمة ناطق هي في علم المستقبل لأنها متصرفة، إلا أنها في علم الأصول من الجوامع. دلال الركن الثاني ثم إنه بهذا اتضح الفرق النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي. ما هي النسبة؟ هي النسبة هي العموم والخصوص من وجه. لربما يجتمع المشتق الأصولي والمشتق النحوي في مورد واحد كما في كلمة ضارب، ولربما يكون المشتق الأصولي صادقا دون المشتق النحوي كما في كلمة زوج، إنسان، حور، غير، عاد، جدار. أنا كلمة إنسان افترتها ماذا؟ إذا إنسان افترتها ماذا؟ اشتباه. حور، عاد، زوج، غير، إيه ذني صحيح. أما إنسان إذا افترتها اشتباه، لأن إنسان قلنا العنصر الثاني مختل فيه، ليس مشتقا أصولي، اشتباه. ولربما يصدق المشتق نحوي دون الأصول كما في كلمة ناطق أو ممكن، فإنها مشتق نحوي لأنها قابلة للتصرف، ولكنها ليست مشتقة أصولية لاختلال الركن الثاني. ولرب سائل يسأل هذا السؤال فيقول: نحن عرفنا أن المشتق الأصولي يعتبر فيه توفر شنو؟ ركنين، ولكن ما هي النكتة باعتبار هاتين الركنين؟ لماذا اعتبر الأصوليون في المشتق الأصولي قابلية الحمد و بقاء الذات بعد زوال المبدأ؟ نكتة ما في الجواب. إن النكتة في ذلك هي صيغة النزاع، فإن صيغة النزاع في المشتق هي السبب لاعتبار هذين الركنين، إذ صيغة النزاع هكذا. هل يصدق المشتق على الذات بعد زوال المبدأ او لا؟ ان هذه الصيغة تعطي ان النزاع نزاع في الصدق وعدم الصدق، اي في صحة الحمل وعدم صحة الحمل، فمن اللازم أن تكون الكلمة قابلة للحمل، إذ لو لم تكن قابلة مثل الأفعال والمصادر فلا معنى لأن يقال بعد انقضاء المبدأ. هل تصدقون على الذات او لا؟ هذا لا معنى، فانه حتى لو فرض المبدا بعده باقيا لا تصدق تلك الكلمه ولا تعمل تلك الكلمه مثل ضرب او ضرب على الذات. فالخلاصة بما أن من الأول أكرر، بما أن النزاع في الصدق وعدم الصدق، يعني الحامل وعدم الحامل، صدق معناه الحامل، هذا كان مبرر ووجه الاعتبار من الأول. وحيث قد فرض زوال المبدأ وبقاء الذات، لأنه قيل هل يصدق المشتق على الذات بعد زوال المبدأ، وهذا معناه أن الذات باقية والمبدأ زائد، ويتنازع في أن عنوان المشتق يصدق على هذا الذات أم لا. من هنا اعتبر وجود الركن الثاني، اي اعتبر ان تكون ان لا يكون زوال المبدأ موجبا لزوال الذات. هذه هي نقطة يا اخوان اعتبار هذين الركنين في المشتق الاصولي، وان شاء الله غد بحوله وقوته عز وجل نذكر تعديلا للعنصر الثاني أجرى ذكره بعض الأعلام، أكثر تعديل سيد الفوئي دام ظله والسيد الخميني قدس سره ذكر هذان العلمان الجليلان تعديلا للعنصر الثاني نذكره غد ونعلق عليه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.